الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا تكلمنا في الدرس الماضي على أول حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، حيث قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم. تكلمنا في الدرس الماضي على عدة أمور. الأمر الأول، تكلمنا على تقسيم الإسلام. من يذكر لنا هذا التقسيم كاملا؟ يلا تفضل. إيه، إذن هو كم من نوع في البداية؟ إسلام كوني وشرعي. والشرعي كم نوع؟ شام شرعي كم نوع؟ ما هما؟ عام وخاص. عام هو إسلام الجميع، وخاص إسلام هذه الأمة. طيب، وإسلام هذه الأمة كم من نوع؟ اثنين: إسلام حقيقي وحكمي. الحكمي ظاهر فقط كإسلام المنافقين، والحكمي والحقيقي عفوا هو الظاهر والباطن. ثم تكلمنا في معنى لا إله إلا الله، وقلنا معناها ما هو؟ أحسنت، لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله وحده، فالذي يعبد هو الله. فإذا سأل الملكان الرجل في القبر وقال له: من ربك؟ ما المقصود بهذا؟ أي من معبودك؟ لأنه لو كان المقصود بمن ربك، من الذي خلقك، حتى الكافر يقر بأن الله هو الذي خلقه، لكن المقصود من رب الذي كنت تعبد. ولهذا يوم القيامة يدعى كل واحد إلى ما كان يعبد فليتبعه، فمن كان يعبد الأحجار فليتبع الأحجار، ومن كان يتبع الأشجار فليتبع الأشجار. قال جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب، أي حطب جهنم، أنتم لها وارد. قال رجل اسمه عبد الله بن الزبعري، كان في المشركين وقيل إنه أسلم فيما بعد، قال: نحن عبدنا عيسى عليه السلام وعبدنا الملائكة، وفينا من عبد العزير، فهؤلاء معنا، إن كنا نحن في النار فهم معنا، لأن الله تعالى عندكم يقول: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فهمتم هذا ولا؟ هل الاستدلال تعالى صحيح؟ لا. أولا بالعقل لا يمكن، ولهذا العلماء لما عرفوا الطاغوت قالوا: الطاغوت هو كل عبد من دون الله. طيب، عيسى عليه السلام عبد من دون الله ولا عبد؟ هذا لا شك فيه بنص القرآن. طيب، هل عيسى عليه السلام طاغوت؟ بعض أهل العلم عبر بهذا، قال: هو ليس طاغوتا في نفسه، وإنما هو طاغوت باعتبار أنهم جعلوه طاغوتا. ولكن هذا لا ينبغي التعبير به، لأنه يحدث لبسا عند من لم يفهم المسألة. ولهذا العلماء لما تكلموا قالوا: الطاغوت من عبد وهو راض. شفتم؟ إذا رضي بعبادة غيره له وإن لم يعبد فهو طاغوت. بعض الناس يحب أن يعبد لكن لا يعبد فهو طاغوت، لكن الذي عبد وهو ليس براض لا يسمى طاغوتا، وإن اتخذه الناس معبودا من دون الله. ولهذا رد الله جل وعلا على مقالة المشركين في نفس الآيات، قال تعالى إنك في بعدها قال: إن الذين سبقت منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. أي لا يحزنون لا في الدنيا ولا يحزنون، خاصة لا يحزنون يوم القيامة، أي يوم الفزع الأكبر، كما قال تعالى: وهم من فزع يومئذ آمنون. ولهذا لما تكلم العلماء على أهوال القيامة قالوا: أهوال القيامة أهوال بالنسبة للمشركين، وأما المؤمن فحسابه خفيف ويومه خفيف وإن طال من حيث طوله على غيره. إذن هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. ثم وقفنا عند قوله: وأن محمدا رسول الله. وقلنا إن هذه الكلمة تدل على كل أو سائر أركان الإيمان، لأنك إذا أردت أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله أقررت بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من قال أنا أؤمن بمحمد فقط يقال أنت لست بمسلم، لأن الله تعالى قال كذبت قوم نوح وكذب أصحاب الأيكة المرسلين، هو كذب كم كواحد، لكن من كذب برسول كذب بجميع الرسل، واضح؟ ولهذا نقول لا نفرق بين أحد الرسل، لا نفرق بين المرسلين. وذكرنا لكم في الدرس الماضي أن الأنبياء جميعا جاءوا لعبادة الله وحده لا شريك له، ولكن اختلفت شرائعهم باعتبار الظروف والأزمان والأمكنة إلى غير ذلك. شهادة أن محمد رسول الله معناها أن تقر بأن محمد ابن عبد الله هو عبد الله ورسوله، أرسله الله جل وعلا ليتبع، هذا هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ولهذا في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا هو عبد هذا من أشرف المقامات، وهو مقام العبودية، لأن أعظم درجة هي درجة العبودية، واضح؟ ولهذا الله تعالى أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم في أعظم المقامات باسم العبد، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده ولما قام عبد الله يدعوه، إلى غير ذلك من الآيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من أعظم عباد الله، بل هو سيد خلق الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفهم بعض من غلط في باب الشريعة والعقيدة بأنك إذا لم تطري النبي صلى الله عليه وسلم بما أطرى النصارى به عيسى بن مريم فلتقل ما شئت. إيش معنى؟ يعني قال بعضهم، قال إذا كنت لا تقول بأن محمدا هو ابن الله الباقي لا إشكال. واحد منكم يقول من يقول هذا؟ من يحفظ منكم بردة البصيري ماذا يقول؟ يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي، وانسب إلى ذاته ما شئت من قدر، وانسب إلى نفسه ما شئت من عظم، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمام. يعني هذا الكلام من حيث اللغة بديع، لكنه يحتوي على أمور منكرة. منها البيت الأول، قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم أو في نبيهم عفوا واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. يعني إذا لم تقل النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ابن الله عفوا فلتقل الباقي ما شئت، وهذا غلو ما بعده غلو. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الغلو فيه كما غلا النصارى في عيسى، لأن هذا كان هو الغلو المعروف في وقته في الأنبياء، وإلا من جاء وعبد النبي صلى الله عليه وسلم الآن مشرك ولا مسلم؟ مشرك لا شك، فهمتم؟ ولهذا بعض الناس يهجم عليه حب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينبغي لك أن تترك هذه العاطفة هكذا، بل تقيد هذه العاطفة بالشرع. ولهذا لن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي بكر أبدا، ولا واحد في الدنيا يأتي ويحب أحدا من هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يحب أبو بكر، صح ولا؟ مع هذا لما مات قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وروى أحمد في المسند، وذكرت لكم هذا في أكثر من موطن، أن رجلا أخطأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استغفر، فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل عرف الحق لأهله. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تتوب إلي كما يقول بعض الناس الذين يريدون أن يعظمهم أتباعهم، بل قال هذا رجل عرف الحق لأهله. والحق ما هو؟ هو أن يعبد الله وحده وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، لا نعبد إلا الله ولا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الكلمة يا إخوة قال ما تقتضي منك أن تطيعه فيما أمر، وأن تنتهي ما عنه نهى وزجر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرح. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي بعض الأمثلة ممن يقول محمد رسول الله لكن إذا جاءه أمر من أمور الشريعة استعظمه واستنكره. ليش؟ إما يقول هذا يخالف عقلي، أو أن هذا يخالف العلم الحديث، أو يخالف النظريات الجديدة إلى غير ذلك. ولهذا العلماء حذروا مما يسمى بالإعجاز العلمي، والإعجاز موجود، والإعجاز العلمي موجود لكن بحق. أما أن كلما جاءت نظرية جديدة في الجيولوجيا أو في البيولوجيا أو في الميتافيزيقيا تأتي وتسقطها على الدين، يأخذ آيات من القرآن ويقول هذا. قالوا نظرية توسع الكون، قال هذا موجود في الذريات، الله تعالى يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذا تفسير السلف على هذه الآية؟ أبدا. واضح؟ ثم يأتي يقول والجبال على الجبال، قال وهي تمر مر السحاب، قال هذا التكتونيك دي بلاك وتتحرك الأمور تحت الجبال. كلام أحيانا ركيك. أنت إذا كنت تريد أن تهدي الناس إلى الإسلام اهديهم بالحق. لماذا؟ لأن قد تؤثر على رجل ليس بمسلم فيدخل الدين بسبب هذه النظرية، بعد 10 سنوات يكتشف هو نفسه بأن هذه النظرية طلعت غلط، لأنها يتغير، هي نظرية اليوم يؤمن بها اليوم يكفر بها غدا. طيب ماذا سيقول هذا الرجل؟ يقول دخلت في الإسلام بسبب كذبة. قد يثبت وقد يرتد. فهمتم؟ ولهذا دائما أكرر لكم قاعدة، اجعلها في دينك كما تجعلها في دنياك، حفظ رأس المال مقدم على الربح. ليس لأنك جيت تربح واحد حتى يدخل في الدين تخرج أنت من الدين، لا، أنت احفظ مكانك فيه بالعقيدة الصحيحة. واضح؟ ولهذا حذر جماعة من أهل العلم على ما الذين يحاورون الملاحدة كثيرا. بعض الناس يحاور الملاحدة حتى يدخلهم في الدين بكلام قد يخرج به جماعة من المسلمين من الدين. ولهذا إذا أردت أن تقرأ الإنسان يرد على الملاحدة لابد أن تقرأ الإنسان سليم العقيدة، ولا تجد بعض الناس ذكي في المناظرات لكنه يأتي بأمور عجائب. وأنا أذكر لكم اسما واحدا اشتهر في زمن قريب، وهو التركي المسمى هارون يحيى، وليس اسمه هارون يحيى على كل، هو هذا اسم مستعار يعني، لأنه قد حكم عليه بأخرى في أمور أخرى لا تعنينا. هذا الرجل كان في زمن مضى، يعني أنا أذكر في فرنسا أول الألفينات، فهمتم؟ الناس يأخذون عنده هذه الفيديوهات والكتب الملونة والمزوقة وهو ينشرها، ثم هو بنفسه أتى بنظرية غريبة. ولا أريد أن أدخل في تفاصيل ذلك كي لا أدعو لما يقول من باطل، لكن هذا الرجل الآن وين هو؟ أجيبه، ذاب كالملح لا تسمع به. وكثير من الناس تصدى للرد على النصارى والآن لا تسمع له ركزا، لكن تجد أن كتب ابن تيمية وكتب رحمة الله الهندي وكتب فلان وفلان وفلان، أنتم حتى أحمد ديدات رحمه الله تعالى هو أشهر من رد على النصارى في هذا العصر. طيب أحمد ديدات عمدته ما هي في الرد على النصارى؟ كتاب رحمة الله الهندي. طيب رحمة الله الهندي من وين اختصر كتابه؟ شيخ حسين بن تيمية، كتاب الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح. فهمتم؟ تجد أن لا نقول بأن العلم محصور في ابن تيمية، لكن هؤلاء أئمة امتازوا بصلابة الدين وقوة العقيدة والفقه في الدين مع الرد على المخالف بعلم وعقل. فهمتم؟ ولهذا يقول ابن القيم ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الدان، يعني يتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن ليس هذا موضوعنا، الموضوع بأنك تكون مؤمن بشهادة أن محمد رسول الله. وبعض الناس يا إخوة لا يصدق بالأحاديث إلا إذا عاشها. فمثلا بعض الناس إذا تداوى بالعسل يتداوى به على سبيل التجربة، وإذا جرب الرقية على أبنائه يجربها على سبيل التجربة، ها زعما يبرأ ولا لا يبرأ. طيب لو مات ابنك الرقية صحيحة ولا؟ أجيبه صحيحة، بدليل أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، قال يا رسول الله إن أخي يشتكي بطنه، قال اسقه عسلا. فرجع إليه فقال لا زال يشتكي بطنه، قال اسقه عسلا. فرجع في الثالثة فكرر عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. أنتم ولا لو رأيت الأمور على عكس ما تتوقع أنت فق بالشرع، أنت لا تمارس الشرع على سبيل التجربة، لا ليس هكذا الدين، وإلا لسقط الإيمان بالغيب. أنت مؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، تعلم بأن النصر لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن وجدت بعض الناس يقول دعوت ولم يستجب لي، الخلل إما فيك أو أن الله أجله لك. أو بعض الناس يدعي على سبيل التجربة ونشوف، طيب إذا لم يستجب لك. أيوب عليه السلام نبي ولا؟ كم قاس من البلاء. يوسف نبي ولا؟ قال اذكرني عند ربك، فلبث في السجن بضع سنين. واضح يا إخوة؟ إذن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شاء. تصديق تكلمنا عليه والكلام عنه يطول، بل لا ينبغي لأحدنا أن تزيده الأيام إلا تصديقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. شوف أنت ما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، نراه واقعا في الصباح والمساء، كل يوم تراه في نفسك وفي أهلك وفي العالم الذي يحيط بك. ولا أعلم أحدا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته تعيسا، مستحيل، ولو كان أفقر الناس وأبأس الناس. بينما كل واحد حاد على الإسلام وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم تراه معذبا، وله من العذاب بقدر حيدته عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أكثر الناس ثباتا هم أهل السنة والجماعة، ولهذا قال السلف أكثر الناس ردة أهل الأهواء، لأنه نقص عندهم من الاتباع فزاغت قلوبهم. طاعته فيما أمر تجعلك إذا سمعت بسنة تسعى لتطبيقها. ولم يكن السلف وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم إذا جاءهم حديث قالوا هل هذا واجب ولا سنة، وإذا جاءهم نهي يقول لك هذا مكروه ولا محرم. طيب إذا كان مكروه، مكروه مع مكروه ستسقط يوم في المحرم، ومن ترك سنة مع سنة سينتهي به الأمر إلى الفرائض، وهذا تكلمت لكم عن هذا مرارا. وللشاطبي كلام حسن في أول الموافقات، قال السنن هي سياج الفرائض، فمن تركها بالكلية هذا يوشك عليه من الهلاك. ولهذا الإمام أحمد قال في من ترك الوتر قال رجل سوء. وتأملوا الشرع تجدون أن من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فاز حتما. حتى الكافر إذا كان وقر النبي صلى الله عليه وسلم نال حظه في الدنيا. طيب أضرب لكم مثلا في الإسلام ومثلا في أهل الكفر. أما في أهل الإسلام، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم من الذي تولى الخلافة؟ أبو بكر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل موته قد عقد لواء لأسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان عمره كم؟ 17-18 سنة، وفي الجيش كبار الصحابة، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زيد بن حارثة وهو في الجنة. عقد له النبي صلى الله عليه وسلم اللواء. طيب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد فئام من العرب، وقد أشار إليه القرآن أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يشير الله تعالى في آل عمران بأن هناك من الناس من سيرتد على عقبه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لن يضر إلا نفسه. فجاء الناس وقالوا لأبي بكر هذا الجيش الذي كان ذاهبا إلى الروم والآن قد ارتد العرب، فأنت إذا سيرته إلى الروم ستنكشف المدينة، وحول الناس قد ارتد منهم من ارتد، فالنظر والرأي يقتضي منا بأن نترك جيش أسامة عندنا حتى إذا دخل علينا الأعراب يريدون قتلنا كنا عندنا جيشنا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا الرأي طبعا له وجاهته، صح ولا؟ يعني ليس رأيا عبثيا، بل هو رأي فيه نوع سداد. لكن أبو بكر الصديق لم يكن هكذا. أبو بكر الصديق عنده قاعدة صرح هو بها لما لم يعطي الميراث لفاطمة رضي الله عنها. غضبت فاطمة رضي الله عنها الزهراء ووجدت في نفسها. أبو بكر الصديق جاءه القوم فقال أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. ثم قال وإني أخشى إن تركت شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أضل، تغضب فاطمة أو لا تغضب، ورضي الله عن الجميع. واضح؟ ماذا فعل أبو بكر؟ هذا اللواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر ما كنت لأحل لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي أو لا تأتي، تقول أو لا تقول، أنا هذا اللواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، فأنا سأمضي هذا الجيش. لو حتى كل الناس خالفوا أبا بكر الصديق هل كان ليغير رأيه؟ أبدا، لأن عنده نص واضح وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلا وقع كما أراد أبو بكر رضي الله عنه، وسير جيش أسامة حيث أراد. فما الذي وقع؟ قال الأعراب الذين ارتدوا، قالوا بما أنه أرسل جيش أسامة إلى الروم يغزوهم دليل على أن عنده في المدينة أضعاف هذا، فخاف الأعراب وذهب أسامة، فجاء أسامة بالفوز والنصر ولم يدخل أحد إلى المدينة، ففازوا من الجهتين. فهمتم؟ والأمثلة كثيرة. المثال الثاني في الكفار، أبو طالب وأبو لهب كلاهما عم النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما مات على الكفر، كلاهما في النار. هل فيه آيات تذم أبا طالب؟ طيب أبو طالب في النار وأخف الناس ولا أشد الناس عذابا؟ أخف الناس. ليش أخف الناس عذابا؟ لأنه آوى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان كافرا، حتى خصص الله أبا طالب بأمر لم يخصه أحد، وهو أنه شفع فيه نبي وهو كافر. ولهذا إبراهيم عليه السلام والحديث في البخاري لا يشفع في أبيه آدم، ويلقى على شكل ذيخ ملطخ، أي ضبع ملطخ في الأرض، ويدخل النار فيما بعد. أما النبي صلى الله عليه وسلم شفع في عمه فهو في ضحضاح من نار، والضحضاح ما هي؟ إن تبلغ النار قدر كعبيه، قال يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، له من أقل الناس عذاب. لكن أبو لهب وين؟ صورة في ذمه أصلا، ويلعنه المسلمون ويذمه الناس. واضح؟ ولهذا يقول الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه لا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. وهذا يأتي معنا إن شاء الله في حديث الأربعين، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. المثال الثاني في الكفار، كسرى سيد الفرس وهرقل عظيم الروم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجميع رسائل، أسلم تسلم، ثم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما بدعوته. لما جاءت هذه الرسالة إلى هرقل ما الذي فعل؟ عظم النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه، بل دعا أبا سفيان وكان متواجدا في الشام وقال له لو بلغت كعبيه، لو بلغته لقبلت قدميه. ومع هذا أسلم هرقل ولا لم يسلم؟ لم يسلم، وآثر الفاني على الباقي والعياذ بالله. خلاف النجاشي، شفت النجاشي الآن نقول رضي الله عنه، بينما هرقل آثر، علم بأنه نبي لكنه آثر الملك، فتمتع بالملك لكنه مات على الكفر. طيب كسرى لما جاءه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعل معه؟ مزقه، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطابه محمد بن عبد الله إلى كسرى عظيم الروم، قال بدأ باسمه قبل اسمي، فمزق الخطاب. طيب ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما هرقل أمسكها فأمسك الله ملكه، وأما هرقل مزقها فمزق الله ملكه. مزق ملك كسرى إلى يوم الدين، وبقي هرقل منعما بملكه إلى أن مات. كلاهما كافر ولا؟ شفت الذي وقر النبي صلى الله عليه وسلم ولو قليلا كيف ينال أجره ولو في الدنيا؟ لكن أنت وأنا لا نريد أن ننعم بهذا في الدنيا فقط، بل نريد أن نكون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وأتباعه يوم القيامة، هذا هو الغاية الكبرى. إذن هذه طاعته فيما أمر، وأن تنتهي عما عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى وزجر. وهناك قاعدة عظيمة في الشريعة، وهي أنه إذا جاءك نهي في الشريعة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو إما مفسدة راجحة أو مفسدة خالصة، وإذا أمرت الشريعة بأمر فهو إما مفسدته مصلحته راجحة أو مصلحته خالصة. وأما الشريعة أن تنهاك عن أمر لك فيه خير كثير أكثر من المفسدة، هذا لا يمكن، واضح؟ ولهذا الله جل وعلا قال عن الخمر، قال والميسر قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فهمتم؟ قد تنتفع بالخمر من حيث المال وغير ذلك، لكن الإثم كبير بالنسبة لتلك المنفعة، فلا يمكن أن تنهاك الشريعة عن أمر خيره أكثر من شره، إما أن يكون شر محض أو أن يكون الشر أكثر من الخير. ثم قال وأن يعبد الله بما شرع، وهذه نتكلم عن البدعة والسنة ومتى يكون جائزا وغير جائز، هذا نتكلم عن في حديث عائشة إن شاء الله تعالى القادم، يعني الخامس. قال بعدها قال وإقام الصلاة. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الركن الثاني من أركان الإسلام وهو إقام الصلاة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هنا وأداء الصلاة. دائما في القرآن تجد وأقيموا الصلاة، لا تجد وافعلوا، فهمتم؟ واركعوا، نعم، لكن الأصل بأن خطاب الصلاة إنما يكون بلفظ الإقامة. لماذا؟ لأن الإقامة ليست مجرد الفعل، ولهذا اختلف العلماء في معنى إقامة الصلاة. الإقامة هي من الاستقامة وهي الهيئة المعتدلة. قال بعضهم الإقامة معناها أن تؤدى الصلاة في وقتها، لا تقدمها ولا تؤخرها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في دفع إهام الاضطراب، قال قد توعد الله بالويل من أخر الصلاة عن وقتها، فكيف بالذي لا يصلي، فويل له فويل له، انتهى كلامه. هذا الذي يؤخر له، وويل قال بعضهم هو واد في جهنم تستعيد جهنم من رتن ريحه، وقال بعضهم لا، بل ويل كلمة تهديد عند العرب، والعرب تقول ويل وويح وويب وويس وويك، واضح؟ قال شيخنا الشيخ صاحب الوصيم ينظم هذا، قال ويح وويك ثم ويب ويس، ويح وي نعم ويح وويب ثم ويك ويس، ويل تقال لتهديد خمس، أي الخمس هذه كلمة تهديد، إذن ويل تهديد ووعيد له. إذن الله تعالى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولهذا لا يجوز لك هنا أن تقف على ويل للمصلين على خلاف في المسألة. طيب، إذن إقام بعض قال المحافظة عليها في وقتها، الصبح عنده وقت والظهر وقت والعصر والمغرب والعشاء وهكذا، وهناك وقت اختياري ووقت اضطراري، وهذا بحث في كتب الفقه. الثاني، القول الثاني قالوا ليس المراد بالإقامة مجرد احترام الأوقات، لا، بل قالوا لابد من إتمامها بأركانها وواجباتها وأقوالها وأفعالها. إذن أن تؤدي الصلاة على الوجه الأكمل، ليس فقط تؤدي الصلاة تفعل، لأن بعض الناس همه أن ينهي تلك الصلاة، بل لا بد أن تؤدي الصلاة على أكمل وجه وأتمه، بدءا بطهارتها إلى شروطها، ومنها دخول الوقت طبعا، إلى حين تدخل فيها بالأركانها وواجباتها وسننها، إلى الذكر بعدها والنوافل بعدها، كل هذا من تعظيم شعائر الله. فأنت إذا خرجت للصلاة من هيئتك لست إلى أي مكان، لأن هذه شعيرة عظيمة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فالمصلون في الناس قليل ومقيم الصلاة منهم أقل القليل. شفتم؟ المصلون أصلا عند البشرية كاملة قليل، والذي يقيم صلاته في المصلين أقلين، كما قال عمر وقيل عن وروي عن غيره بأنه قال الركب كثير والحاج قليل، يعني الذي يذهب للحج كثير، لكن من الذي سيعود كيوم ولدته أمه؟ قليل جدا يا إخوة. ولهذا كان السلف يقولون كونوا لقبول العمل أشد منكم اهتماما بأصل العمل. ولهذا كان علي رضي الله عنه يقول يوم العيد ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعته تزيد. ولهذا قال بعض السلف وقد رؤي فيه نوع حزن، فقيل له لماذا هذا الحزن؟ قال لو علمت بأن الله تقبل مني ركعتين لكنت أسعد الناس. قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. متى قيلت هذه الآية؟ لما عاب قابيل على أخيه هابيل، لماذا تقبل قربانك أنت ولم يتقبل قرباني أنا؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. واضح؟ والتقوى ما هي؟ أن تطيع فلا، أن تشكر فلا تكفر، وأن تذكر فلا تنسى. واضح؟ وأن تطيع فلا تعصي، فإذا عصيت فتب إلى ربك مسرعا سبحانه وتعالى. إذن هذا بالنسبة لإقامة الصلاة. والصلاة يا إخوة تعريفها ما هو؟ الصلاة في اللغة الدعاء، وقيل غير ذلك. ومن قال الدعاء بدليل قول الله تعالى وصل عليهم، أي أدعو له. وأما تعريفها شرعا فهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا تعريف الصلاة. طيب منزلة الصلاة في الإسلام باب طويل، لكن يكفي أن تعلم بأنها جعلت شعارا للمسلمين. ولهذا العلماء إذا تكلموا على خطر الذين يكفرون المسلمين قالوا ولا نكفر أهل القبلة بذنب إلا من استحلها، كما قال الطحاوي، وهذه بحثها وخاصيتها في كتب العقيدة، لكن الذي يعنينا قولهم لا نكفر أهل قبلة. لماذا سمي المسلمون أهل القبلة؟ لأن المسلم يصلي، الذي لا يصلي هو من أهل القبلة ونعى في القبلة، صح ولا؟ فجعلت القبلة شعارا للمسلمين، فهمتم؟ أهل القبلة يقال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ونسك نسكنا أو ذبح ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فجعل من أعظم شعائر المسلمين الظاهرة الصلاة. والله تعالى قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين في التوبة، يعني الأخوة وقعت لما جاءت الصلاة وجاءت الزكاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، بل ذكرت لكم في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الحوض قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين. من ماذا؟ قال من آثار الوضوء. طيب الذي لا يصلي يتوضا؟ أجيبه. لا يصلي يتوضا؟ أصلا الذي لا يصلي لا يستنجي أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الدارقطني قال تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ولا يخفى عليكم حديث الصحيحين فالرجلين اللذين يعذبان، قال أما أحدهما فكان لا يستنزه، وفي لفظ لا يستبرئ من البول. هذا حال الذي لا يصلي، ومع هذا الله تعالى لم يطلب منك فقط الصلاة، بل أمرك بإقامة الصلاة على الوجه الذي يرضاه الله جل وعلا. فكم من منصرف من الصلاة ليس له منها إلا القليل، هذا إن بقي له شيء أصلا. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ما هو؟ الصلاة. وهذا يجرنا إلى المسألة التي تليها، وهي ما حكم من ترك الصلاة؟ اتفق العلماء على أن من ترك الصلاة جاحدا ليس بمسلم بإجماع مسلم. إيش معنى؟ يقول لك الصلاة هذه لا تعنيني، هذا ليس بمسلم أصلا، هذا خارج عن محل النزاع. بعض الناس يقول هذا كنا نظن في زمن مضى، لأن من المسلمين يتشهد شهادة التوحيد يقول أنا لا أؤمن بالصلاة. لكن مرت الأيام وسمعنا من يقول مثل هذا الكلام، الذي يقول الإيمان في القلب وأنا حر، والذي يقول لست مقتنعا الآن بالصلاة. كما تجد بعض النساء واحدة تقول أنا الآن غير مقتنعة بالحجاب، قل لها لو عشت دهرك عريانة أهون من أنك تلبسين النقاب وتقولي أنا غير مقتنعة بالحجاب، لأن هذه معصية وذنب كبير، لكن هذا كفر أكبر مخرج من الدين. ولهذا يا إخوة ذكرت لكم في أول درس الأربعين أن هذه الأربعين سماها النووي الأربعين في مباني الإسلام. إذا فهمت هذه الأربعين يسر الله لها تفهم الدين والشريعة كاملة. والناس حولك يتخبطون بين شهوة وشبهة. إذن اتفق العلماء على أن من جحد وجوب الصلاة وهو يعلم، وأن الإنسان يعيش في بيئة بعيدة عن العلم هذا حكم آخر، أما الذي يعيش بين أظهر المسلمين ويقول أنا الصلاة غير واجب هذا ليس بمسلم أصلا. طيب الذي يقر بوجوبها وهم الغالب لكنه لا يفعلها، اختلف فيه الأئمة على أقوال. ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن تارك الصلاة كسلا عاصم وليس بمرتد عن دين الله ويعذر، وذهب مالك والشافعي إلى أن تاركها عاصا ولكنه يقتل حدا لا ردة، وذهب أحمد في أصح الروايتين عنه أن تاركها كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل ردة لا حد. شفت الفرق؟ إذا أنتم الآن الخلاف معروف في مسألة تارك الصلاة، هل ترضى أنت أن يختلف الناس فيك ما بين فاسق وكافر، وأن يختلف الناس فيك بأنك إما أن تعذر وإما أن تقتل؟ أجيب بئس الرجل الذي يختلف الناس فيه قول على قولين بالإجماع هو فاسق وبعضهم يقول هو كافر، بئس الرجل هذا، فهمتم؟ والعياذ بالله. إذن هذا بالنسبة للخلاف بين الأئمة قديما. الخلاف موطنه في كتب الفقه، وقد ذكر شقيق بن عبد الله البقيدي كما رواه الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال أدركت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا لا يرون شيئا يكفر صاحبه بتركه إلا الصلاة. ولهذا عمر رضي الله عنه لعن في آخر حياته، كانوا إذا أرادوا أن يوقظوه أقاموا الصلاة فقام، هو مطعوم يشرب اللبن يخرج منه، إذا أقاموا الصلاة يقوم، ثم يقول ألا لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، لا حظ له. طيب خلاصة المسألة، يعجبني تفصيل حسن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أنه قسم الخليقة إلى أربعة أقسام. القسم الأول قال من يعيش دهره بين المسلمين يعلم بأن الصلاة واجبة ولم يصلي لله ركعة، قال هذا ليس بمسلم أصلا، بدليل أن إبليس رفض السجود للملائكة فلعنه الله، أنت ترفض السجود لله ما حالك؟ فهمتم ولا؟ القسم الثاني قال من جاءه الحاكم المسلم، لا نقول بأنك تفعل هذا مع الناس، هذا أمر للقاضي، إذا لم يفعل هذا شأن. إذا جاءه القاضي المسلم يقول له إما تصلي وإما قتلناك فيختار الموت على الصلاة، يقول ابن تيمية هذا لا يمكن أن يكون مسلما، يعني اقتلني ولا أصلي، هذا مسلم؟ لا يمكن أن يكون مسلما، يعني الذي يختار الموت على أن يسجد لله هذا ليس عبدا لله والعياذ بالله. الثالث وهو حال طائفة من المسلمين، هم الذين يصلون ويخلون، وهؤلاء فساق، وأمرهم يوم القيامة إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دليل هذا القسم الثالث ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات فرضهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن وأدى حقهن كان له من الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن يكن له من الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يصلي ويخلي هذا عاصي معصية كبيرة عظيمة جدا، لكنه مسلم، لأن فرق بين الذي يصلي ويخلي وبين الذي لا يصلي أصلا فرق كبير. هذا فيه شعلة مرة تضوى ومرة تطفأ، أما الآخر مظلم والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام، قال: والقسم الرابع هم الذين يحافظون على الصلاة بشروطها وأركانها ويرجون الله أن يتقبل منهم، قال: وهؤلاء هم الموعودون بالجنة. نسأل الله أن نكون من القسم الرابع. شفتم؟ هؤلاء يحافظون عليها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. قال العلماء: ما معنى معلق بالمساجد؟ إذا أنهى الظهر ينتظر العصر، ولو كان يشتغل. بعض الناس يقول: أنا أشتغل. إحنا بطلين، كلنا نشتغل، فهمتم؟ وإذا أنهى المغرب ينتظر العشاء، وهكذا. ولهذا قال من نظم هذا، قال: ورجل إذا أنهى الصلاة اشتاق لبيت ربه الواحد الخلاق. فهمتم؟ ينهي الصلاة قلبه معلق بالتي تليها. ولهذا أنتم شوف أحيانا تتكاسل عن الصلاة في جماعة المسلمين، فإذا خرجت من بيتك وصليت وعدت الحمد لله، لو بقيت في الدار تصلي بائس وأنت تصلي، فما بالك بالذي لا يصلي أصلا؟ واضح يا إخوة؟ ولهذا الصلاة عمود الدين، ولا يستقيم دين بلا هذا العمود. قال: وإيتاء الزكاة. فبعد الصلاة عندنا الزكاة، والزكاة من النماء والزيادة ومن الطهارة. قال ابن دقيق: ومناسبة ذلك أنك إذا زكيت من مالك نما مالك وزاد وطهوى. شفتم؟ أنت إذا زكيت مالك يزداد كالعلم، كلما أنفقت العلم كلما زاد. يقول الألبيري في تائيته: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. بعض الناس يتحايل على الزكاة، زيدك كان سحت قلة في المال. إذا أردت أن يبارك الله لك في مالك فأخرج هذه الزكاة. ولهذا العلماء عرفوا الزكاة فقالوا: مال مخصوص يؤخذ، عفوا، حق مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في وقت مخصوص، هذا هو الزكاة. مال يبلغ النصاب، والنصاب بالذهب أو بالفضة، ونصاب الفضة أرفق الفقراء، يحول عليه الحول، تخرج منه ربع العشر 2%. شفت؟ على كل 1000 روء تخرج 25 روء، عندها قيمة؟ لا قيمة لها. ومع هذا، هذاك الواجب فقط الذي أوجبه الله عليك. ولهذا العلماء يقولون: فرضت الزكاة على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني. الذي عنده سفر 25 تعتبر كثير، واللي عند الآلاف 25 لا تغير له شيئا. ولكن الإنسان، إن الإنسان لربه لكنود، والإنسان كما قالت عوى: إنه لحب الخير شديد. يعني طبيعة الإنسان بأن يحب المال ويصعب عليه مفارقته ولو كان هذا المال ليس له. لأن بعض الناس يتصرف مع الزكاة كما يتصرف مع الصدقة. لا، الصدقة ليست واجبة عليه، إن شئت أعطيت وإن شئت لم تعطي. الزكاة ليست مالا لك أصلا، هي وديعة أو الله عندك. فإذا كنت رجلا تخرج هذه الوديعة وتؤديها لحقها، لأن الناس ينتظرونها. ولو أدى الأغنياء الزكاة لارتاح كثير من الفقراء من طلب الناس في أموالهم، وربما لقلت الجريمة والقتل والسرقة والتسلط على أموال الناس بغير حق. إذن الزكاة يا إخوة عبادة شريفة، وهي أعظم العبادات المالية. والله جل وعلا قرنها بالصلاة في كم من موطن؟ في 26 موطنا من القرآن قرنت الصلاة بالزكاة. لماذا قرنت الصلاة بالزكاة؟ حتى يتربى الإنسان على أمرين، وهما أنك في هذه الدنيا تعيش بين حقين: حق الله وحق الخلق. لا يمكن أن تستقيم في حياتك إلا إذا أديت حقين: حق الله جل جلاله وحق عباده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله ما هي؟ حقوق الله، وحسن الخلق مع الناس. فأنت بهذين الأمرين تفوز، ولذلك تقرن الصلاة والزكاة. ثم قال وحج البيت، في هذه الرواية هكذا. والحج يا إخوة قصد البيت الحرام على صفة مخصوصة في وقت مخصوص بأفعال مخصوصة، والحج مرة في العمر فقط. والحج لغة القصد، وهنا قصد مخصوص هو لبيت الله الحرام. قال وصوم رمضان، إذن الذي جعله الله ركنا من أركان الإسلام ليس مطلق الصوم، واحد يصوم كل السنة ويأتي ولا يصوم رمضان، هل أدى ركن الإسلام؟ لا، جعله الله ركنا هو واحد فقط، هو صيام رمضان. قد يكون الصيام واجبا باعتبار القضاء أو النذر، أما الصوم الذي جعل شعارا للمسلمين وركنا من أركان الدين هو صوم شهر واحد في السنة. والصوم هو الإمساك لغة، وشرعا هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. واضح؟ فقدم هنا الحج على الصوم، وجاء في رواية أخرى بأنه قدم الصوم على الحج، وهو الأشهر وهو الموافق لرواية جبريل عليه السلام. إذن عندنا الحج مرة في السنة، عفوا مرة في العمر، والصوم كم مرة في السنة، والزكاة إذا كان عندك مال مرة في السنة، والصلاة خمس مرات في اليوم. واضح؟ والشهادة بعدد الأنفاس، لأنك لا يمكن أن تفارق الشهادة طرفة عين، بل العبد إذا دخل فين دخل بلا إله إلا الله، وإذا مات ينبغي له أن يموت على لا إله إلا الله، بها يدخل في هذه الدنيا ومنها يخرج بها عن هذه الدنيا. واضح؟ فتجد أن هذه العبادات منوعة من جهة الأزمان، وأيضا منوعة من جهة الكيفية والطريقة. فالشهادة قلبية لكن لا بد أن تظهر آثارها الفعلية والقولية. طيب الصلاة عبادة فعلية، الزكاة عبادة مالية، والصوم عبادة بدنية، والحج عبادة بدنية لمن يعيش في مكة، لكن نحن الآن صارت عبادة مالية كبيرة مع أنها بدنية. واضح؟ الآن مع غلاء الحج صار الحج عبادة مالية عظيمة، وبعض الناس يا إخوة يتاجر مع أموال الحج. أنت فهمت هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة. إذا أردت أن يدك البناء وعندك ما تذهب به إلى الحج، فلا يمكن أن تصرف هذا المال إلا في هذا الأمر. فهمتم؟ مهما غلا يبقى عند الله رخيصا. بعض الناس يقول أنا بهذا الغلاء لا أذهب، أنت على من تكذب؟ هو يريد أن يغطي شحه بالأنفة، أنت كذاب ومشحاح وتريد أن تغطي هذا. سمعت هذا الكلام ولا؟ أنا مدام الحج مسكينة فلان وفلان أنا لا أذهب، أنت يعني عيبك على من؟ ولهذا الله تعالى قال يمنون عليك إسلامهم، قل لا تمنوا نعم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله تعالى هو الذي يمن عليك بأن هداك للإيمان، أما أنك تملك زادا وراحلة يعني حق الطريق والإقامة هناك وعندك ما يكفيك لتعيش، اذهب يا أخي، لأن العمر والله قليل وإن طال، ولا يدري الإنسان ما يطرأ عليه، وكم من إنسان أخر حتى جاء إلى زمن يستطيع الذهاب وعنده الأموال، لكن إذا كان الصحة طاحت لا تستطيع معها شيء إلا أن تنيب. إذن هذه الأركان الخمسة فتجدها أنها منوعة في هذه الشريعة. هذا الحديث نستفيد منه أمورا. الأمر الأول بيان أهمية هذه الأركان الخمس أو الأركان الخمسة، صح هذا وهذا، وهي عماد الدين وعليها يدور دين المسلمين، وهي شعار الملة. هذه الأركان هي التي يقوم عليها الدين، وهذا يرد به على الذين يقولون الدين المعاملة. تسمعوا هذا الكلام ولا؟ ما معنى الدين المعاملة؟ إذا كان يقصد أن بعد أن تكمل الفرائض لابد أن تكون حسن المعاملة مع الناس، يقول هذا من الدين. لكن غالبا الذين يقولون هذا فقال لا يصلي، لكنه طيب يقول الدين المعاملة. لا، الدين الإسلام والإيمان وإلى غير ذلك من الأركان، هذا هو. والأخلاق من الدين. أما إذا كنت ستختار ولا ينبغي أن تختار، أركان الإسلام هي المقدم والأعظم. وبعض الناس يقول أنا لا أذهب للمساجد لأن فيها منافقين. طيب والقهوة إيش فيها؟ صح ولا؟ ولهذا أنا دائما أقول للإخوة، بعضهم يقول لي اللي قروا ماتوا، صح؟ يقول أقرأ، يقول لك اللي قروا ماتوا. إيه طيب، واللي جهلوا عاشوا؟ هذا مات جاهل ولا مات عالم؟ إيه مات عالم أحسن، صح ولا؟ إذن هذه كلها قواعد تسمحها عند الناس، وهي كلها يثبط بها عن الطريق والاستقامة. ولا ينبغي لك أن تسمع مثل هذه الكلام وتسكت، كلها طيب إذا كان في المسجد منافقون، تعال أنت كن صادق والحمد لله أنت صادق وغيرك صادق يكثر الصادقون. كلام فارغ هذا. الله تعالى سيسألك عن غيرك، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. واضح؟ لا تسأل أنت عن غيرك، لكن تسأل عن نفسك. الأمر الآخر وهو أن الإسلام إذا حققه العبد كما يرضى الله جل جلاله فإن به السعادة. إحنا الآن ذكرنا لكم بأن هذه العبادات في اليوم وفي السنة وفي الشهر وفي العمر، فتجد أن الإسلام لا يفارقك لحظة. ليش؟ لأن حياتك كلها مبنية على الإسلام. الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. كل شيء يعوض إلا الدين إذا ضاع. لكل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعت من عوض. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول ومن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. ويقول محمد الإبراهيمي رحمه الله تعالى العلامة الجزائري المعروف، يقول كيف يشقى قوم يحملون الإسلام الذي أنزل لإسعاد البشر. يعني كيف يشقى المسلمون ودينهم أصلا جاء لإسعاد الناس. وصدق رحمه الله تعالى. ولهذا يا إخوة، من أراد السعادة فعليه بهذا الدين. ولذا رأيت إنسان تكدرت حياته تجد أنه عنده نقص في هذا الإسلام وفي تحقيقه. أيضا من فوائد هذا الحديث تشبيه الأمور الغيبية بالأمور الحسية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة، فجعل مثلا للإسلام كالبنيان، هو من باب تقريب الأفهام. وهذا له نظائر، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فصار الناس يطوفون به ويقولون ما أجمل هذا البيت إلا موضع اللبنة، قال فالبناء هذا كله الآب وأنا تلك اللبنة وأنا خاتم الأنبياء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال لتقريب الأفهام. الفائدة الثالثة البداءة بالأهم، وهذه ذكرناها في حديث جبريل. لا يمكن أن تعلم الناس فقه النكاح وفقه المعاملات وفقه المواريث وهم لا يعلمون الطهارة والصلاة. واضح؟ وهذا فيه خلل. بعض الناس يأتي يدرس الناس أمور أخرى ولا يعلمهم ما يستقيم به دينهم من عقيدة وتوحيد. إذا علم الناس عقيدتهم لا بد أن يدرسوا ما يتعلق بالطهارة والصلاة. فإن كان عندك مال لا بد من الزكاة، وإن كان عندك والصوم أيضا، وإذا كنت تريد أن تتزوج بعدين تعلم فقه النكاح وغير ذلك. أما أنك تتعلم المواريث وأنت لا تحسن أصل الدين فهذا من الخلل. ولهذا ذكرت هذه الطرفة لأحد الأخوة، كنت جالس مرة مع هذا الأخوة في مطعم، فجاءنا واحد قال تعلمون الكلمة التي تكون في نصف القرآن؟ كان معي عبد الله، فقال له عبد الله قال له وليتلطف في سورة الكهف. هو تعجب كيف يعرف هذا المسألة. ثم قال أتعلمون الكلمة؟ قلت لحبس، تعلم أنت معنى لا إله إلا الله؟ سكت. قلت يلا سير امشي معانك الله. بعض الناس يعلم من الدين غرائب طرائف، قصة فلان قصة فلان، قصة هولاك وفعل كذا ودخل كذا، ولا يعلم أصل الدين. هذا لا ينفعك. أما الذي درس الدين بعدين درس التاريخ هذا نعم يفيده. أما أنك تتعلم نتف من الدين وأنت عقيدتك فارغة وفقه الطهارة والصلاة عندك الضعيف هذا لا ينفعك، ولهذا لو أنك عشت دهر كامل لا تحسن المواريث لا يضرك، لأن إذا مات أحد لك العلماء يقسمون لك التركة. لكن لو عشت وأنت لا تحسن الطهارة والصلاة ولا تعلم ما مسح الخفين وغير ذلك، وإذا أخطأت لا ترقع صلاتك، هذا عيب بالإنسان. من فوائد هذا الحديث أيضا أن الشهادة أس الدين وعليها أساس الملة، وفيها أيضا فضل الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.